العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الله وافتح علينا بمعرفة العلم وتثبت أخلاقنا بالقول واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يليبك إلى ما لا يليبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث يرويه لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ابن ابنته، وهو حديث من الأحاديث القليلة التي رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المعروف أنه روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام 13 حديثا لم يزد عليه، وسبب ذلك أنه رضي الله عنه كان صغيرا في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد ولد بعد هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بثلاثة أعوام. ومن هنا ندرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما توفي ولحق الرفيق الأعلى كان عمر الحسن رضي الله عنه كم؟ سبعة أعوام كان عمر الحسن رضي الله تعالى عنه عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام. وكان كما يقول الإمام النووي وكما نعته به كان ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والريحانة هنا كناية عن الشيء الذي تقر به عين الإنسان وتهش له النفس. وقد كان الحسن عليه رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، كانت تقر لمرآه عنه وكانت تهش له نفسه وكان حبيبا إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسبكم من ذلك هذا الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاصته أنه صلى الله عليه وسلم رقى المنبر ذات يوم ليخطب، فدحقه الحسن رضي الله عنه وصعد وراءه إلى المنبر، فأمسكه النبي عليه الصلاة والسلام والتفت إلى الناس قائلا: إن ابني هذا سيد، ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملأ بخطبته وهو على المنبر يمسك بيد الحسن الطفل رضي الله عنه ويشير اليه قائلا: ان ابني هذا، ويسميه الدهر تحببا وتكريما ومزيدا من اظهار حبه صلى الله عليه وسلم له. ان ابني هذا سيد، ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذه الكلمه التي قالها النبي عليه الصلاه والسلام تبين فيما بعد مصداقها بكل قصة، فقد أصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وذلك أنه رضي الله عنه بعد وفاة علي رضي الله عنه منع له بالخلافة، وفعلا قام بأعباء الخلافة ستة أشهر كاملة تتم 30 عاما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام الخلافة التي تعرف بين معاوية وبين آل الحجاز والحسن رضي الله عنه، فتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية وخطب الناس أن قائلا إذا كان معاوية أكفأ من الحسن فيجب عليه بلا أن يتنازل للأكفأ، وإذا لم يكن أكفأ منه وكان الحسن هو الأكفأ فإنه يعلم أنه قد تنازل عن ذلك لمعاوية رضي الله تعالى عنه درءا للفتنة وحماية لدماء المسلمين من أن تراق وتهدر. وهكذا اجتمع بسبب هذا الموقف الذي وقفه الحسن رضي الله عنه اجتمعت فئتان بعد شيء من الخصومة، وبعد أن قر قرن الفتنة بين هاتين الفئتين، وذلك مصداق دقيق لقوله عليه الصلاة والسلام ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. وكان مما قاله الحسن رضي الله عنه أما بعد في خطبته، فإن أكية الكيس السكر وأحمق الحب الخلود، وإن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما أن يكون حقا له فهو أحق بي منه، وإما أن يكون حقا هو لي فقد تركته له إرادة صلاح الأمة وحقن دمائي، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى هذا الموقف الذي وقفه الحسن رضي الله عنه هو مصداق لخبرين عظيمين يشهدان بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخبر الأول هذا لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الخبر الثاني عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 ثم تصبح ملكا عظيما، تم السنوات 30 بعد الأشهر الستة التي كان فيها علي الحسن رضي الله عنه خليفة. وهكذا تظهر لنا معجزتان من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الموقف من النبي عليه الصلاة والسلام نستنتج منه بعض الأمور التي ينبغي أن نقف عندها. أولا موقف النبي عليه الصلاة والسلام من تفل قائد إلى المنبر وهو يقول لعل البعض يقول هذا كثير أن يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه إلى الناس ويلتفت إلى فتنة فيهش له ويتحدث لهم عنه أكثر، هذا لعله في نظر بعض الناس عطف زائد، كان أولى أن يحفظ عطفه عليه في موقف خاص في منزله، لكن أمام رؤوس الناس وأمام في خطبة وفي مشهد عام كهذا ما ينبغي أن يكون؟ الجواب: أولاً، رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع، ومعنى أنه مشرع أنه بسلوكه وقوله وإقراره جاء أن يعلم الناس معالي الأخلاق وأفضل مراتب السلوك، سلوك الإنسان مع ربه ومع عباده ومع أهله ومع أولاده، في حالة الرضا وفي حالة الغضب، في حالة السلم، في حالة الحرب. إذا النبي عليه الصلاة والسلام مطلوب منه في كل حركة وبكل سكنة وبكل تصرف أن يجعل من ذلك تعليما للعباد. فإذا عامل أولاده فينبغي أن تكون معاملته لهم مكشوفة واضحة، حتى نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون عطفنا على أولادنا، كيف يكون عطفنا عليه، إلى أي حد نلاطفه، وعند أي حد نمسك عن ملاطفته. ولولا أن الله عز وجل حرم على الرجال الاختلاء بالنساء لأرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعامل أهله وكيف يعامل زوجته، هكذا على رؤوس الأشهر. ولكن هذا محرم، حرم الله عز وجل أن يرى الرجل من النساء إلا من كانت ذات محرم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عوضنا عن هذا المشهد بالكلام، فقال: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ما قال رسول الله هذا ليمدح نفسه، ولكنه قال هذا تعويضا عن موقف المشاهد لا يمكن أن يرينا إياه، يستطيع أن يرينا معاملته لولده لابنته، ولكن لا يستطيع أن يرينا نفسه في بيته كيف يعامل زوجاته، لا يمكن. فعوضنا عن ذلك بالخبر، قال: خيركم خيركم لأهلك وأنا خيركم لأهلي. ثم إن نساءه أخبرنا كيف أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس في بيته خادما يخدم بيته مع أهله، فكان يقصف النعل ويحلب الشعر ويقوم بكل عمل تقوم به أهله على سبيل الملاطفة والمعاونة. هنا بما يتعلق بموقفه مع أولاده، بعض الرجال قساته مع أولاده، طبيعتهم هي القسوة، وربما كانت له فلسفة فيها، لا يريدون أن يظهروا جانب الرحمة واللطف أمام أولادهم، زعموا أنهم يريدون أن لا يليعوا بذلك، أو أن هذا لون من ألوان التربية. وهنالك آباء على العكس من ذلك، يذهبون في ملاطفة أولادهم كل مدة ودون الوقوف عند حد. ولكن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع لنا الميزان الدقيق في هذا، ويداعب الحسن رضي الله عنه أكثر من مرة أمام الصحابة جميعا، ويلاطفه ملاطفة جمة. وربما جاء ذات يوم فحبى ثم حبى ثم ركب على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كاجر، فكان صلى الله عليه وسلم يبقى هكذا حتى يأخذ الطفل حظه من اللعب الذي يشتهيه. وكان بهذا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الآباء أن هذا ليس بدعا من الدين، وأن هذا ليس زيادة في العمر، بل هذا مما ينبغي أن يتصف به الوالد. إن لم يشعر أنه مدفوع إلى ذلك بطبعه فلينتفع إلى ذلك بدافع الدين وبدافع التأسي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أجل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف هذا الموقف من أطفاله، وكأنه صلى الله عليه وسلم قد ألهم أو أوحي إليه في سر أن أناسا سيأتون من بعده يزيدون ويقالون ويتكلفون إلى درجة لم يأذن بها الله ولا رسوله، فلعل رجلا يأتي من الناس ينساق في محبته لله عز وجل إلى درجة يريد أن يعبر عن حبه لله بطريقة ما ورثناها عن رسول الله وما عرفناها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشكو الولد ويترك الأهل ولا يلاقط أولاده، بل ربما قضى عليه وربما لم يعطهم منه وجها ملموسا ولا شيئا من اللطف، يزعم أنه لا يريد أن نجعل قلبه مقسوما بين الله وأحد من عباده. وربما روى بعضهم عن بعض هؤلاء الصالحين أن فلانا من الناس مرض ابنه فنظر إليه فتأثر فدعا الله عز وجل عن أن يميته حتى لا يتعلق قلبه به فأماته. موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يعلمنا؟ يعلمنا أن هذا الطفل قد جعله الله عز وجل أمانة بينه، وهي كما قال الإمام النووي ريحان أنبتها الله في أحضانه، فإذا ينبغي أن تعاملها على أنها فعلا ريحانة قد وهبك الله عز وجل إياها. تقدم لهذا الطفل كل بشاشة وكل وتربيه بالمحبة وتغذيه بالعناية على الطريقة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنك تشعر نفسك أنك أولا تتأتى في هذا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكتب الله لك على ذلك الأجر وتكون بذلك عابدا لله سبحانه وتعالى. ثم تنوي وتضع في قلبك أنك ما تقدم له هذه اللقاء ولا هذه البشاشة ولا هذا الحب ولا تضمه إليك إن ضممت ولا تقبله إن قبلت إلا في سبيل أن تربيه على عين الله عز وجل، وإلا في سبيل أن تجعل منه إنسانا مؤمنا بربه داعيا إلى دين الله عز وجل. فإذا وجدته سار في هذا الطريق حمدت الله، وإذا وجدته وأنت تحاول أن تنطقه بلفظ الله أول ما يتحرك لسانك، فإذا رأيته يقول الله فافرح ما طاب لك الفرح، وقبله ما شئت أن تقبله، وأعطف عليه ما شئت أن تعطف عليه، وأشعر قلبك بما شئت من الحب له، فإنك إنما تعبر بهذا عن حبك لمن؟ لله سبحانه وتعالى، إنما تعبر بهذا عن حبك لمولاك سبحانه وتعالى. وأنا رأي خاص لي ربما، لست ممن ينتقدون على أولئك الربانيين والصالحين الذين رويت عنهم أخبار بأن فلانا لم يكن ينظر إلى ابنه وفلان دعا الله أن يميت ابنه فأماته. أنا لا أنكر عليه، ولكني أرجح أن هذه الأخبار ليست صادقة عنه، وأرجح أن هذه الأخبار مكذوبة. فأنا لا أتصور أن رجلا مثل إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى بعد أن فارق أهله وترك الملك وذهب حاجا إلى بيت الله الحرام وترك ابنا صغيرا صغيرا في المهد، ثم جاء هذا الابن وقد كبر وأصبح يافعا وصادف أن جاء هو الآخر يطوف حول الكعبة فنظر إليه إبراهيم فانجذب قلبه إليه وقال من أنت؟ قال له أنا ابن إبراهيم ابن أبي، فضمه إليه، ولكنه صحى بعد ذلك أنه فعل فعلا لا يجب، وأنه قدم قلبه من لابنه فقال أي رب إن قلبي لا يسعكما فخذ فما. أنا أقول ربما كان هذا الخبر عنه غير صحيح، ولقد كذبوا على رسول الله أفلا يكذبون على الصالحين من أولياء الله سبحانه وتعالى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولى بهذا لو أن المسألة كانت بهذا المسلم. لم يكن أحد يحب الله كما أحب رسول الله ربه، ومع ذلك فقد كان يحب أولاده، وقد كان يحب أولاد النبي، وقد كان يحب الحسن حبا جما، وقد كان يحب أهله، وقد كان يحب خديجة حبا جما. يقول جابر: عندما توفيت خديجة رضي الله عنها جزع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جزعا شديدا حتى خشينا عليه. لو كان هذا الأمر مما ينبغي أن يسمعه الإنسان حتى يطهر قلبه من حب ما سوى الله لكان رسول الله أولى الناس جميعا بأن يفعلها، ولكن رسول الله ما فعل. نحن نحب الله، ولكن ما ينبغي أن نعبر عن حبنا لله بكراهيتنا لأولاده. لا، أمرك الله بأن تعطف على أولادك، فليكن تعبيرك عن محبتك لله بمزيد من العطف على أولادك، ولكن اجعل القصد وجه الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام قاله الذين ترجموا لابراهيم بن ادهم في كتب التراجم، ترجع الى حله الاولياء لهذا الكلام. فاذا نحن لسنا ممن يسرعون، اذا راوا خبرا نقل عن بعض الصالحين راسا فرضوا ان الخبر صحيح واخذوا يتهجمون على ذلك الذي لسنا. هل هذا الخبر صحيح ام لا؟ ولكني اقول لكم صمام الامان في هذه المساله ان نجعل محبتنا لاولادنا وعطفنا على اولادنا في سبيل ان نربيهم التربيه المثلى التي تجعل منهم مسلمين عبادا صالحين ينطقون بلا اله الا الله ويكونون شبابا يدعون الى دين الله عز وجل. ما اعظم هذا الكنز الذي تخرجه لنفسك اذا وفقك الله عز وجل لها، ثم تنوي التقرب بذلك الى الله عن طريق التاسي برسول الله. متى ياتي دور الاعلان عن حب الله؟ متى يكون المؤشر دليلا على صدق محبتك لله؟ متى؟ لا بان تعرض عن ابنك فلا انظر اليه، أو أن تعرض عن ابنك فلا تقبله، لا، ولكن إذا شعرت بالحب الشديد لقلبك، ثم رأيت أن الله عز وجل يستلبه منك، وهو أكثر ما يكون دخولا في فؤادك، ورأيت أن نفسه قد طابت وهو طفل صغير أمامك، هنا يحين الوقت الذي تظهر فيه محبتك لله عز وجل. هنا ماذا تقول إن كنت محبا لله؟ تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون تقولها لا تعبيرا عن غضب كما يقوله بعض الناس. اليوم العادي الإنسان عندما يغضب يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. عندما يجزع، عندما يتألم، يعبر عن ألمه بكلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا، هنا تخرج الكلمة من مضمونها، تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. أي دون الجزاء، أنا وهو لله، وأنا وهو مردنا إلى الله عز وجل. إن لله ما أعطى وله ما أخذ. هذا يكون تعليما عن حبك لربك سبحانه وتعالى. وقد علمنا رسول الله الموقف وجعل من سلوكه امامنا شاهدا للحاله. فعندما يكون الطفل صغيرا بين يديه يتحكم له الرسول ويقبله ويحن عليه كما قلت لكم، ولكن اذا استلبه الله عز وجل منه، كيف كان يفعل الرسول؟ أرسلت أم المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية رضي الله عنه تقول إن ابنه إبراهيم مريض شديد المرض. فقام صلى الله عليه وسلم هو وبعض من أصحابه إلى البيت، فحمل الطفل وهو يجود بنفسه وتوفي وهو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعجب بعض الصحابة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال لنا الكلمة الجامعة التي علمنا من خلالها أشياء كثيرة: إن العين لتدمع وإن القلب لينزع. ينبغي أن نقر وينبغي أن يجزع. إن العين لتدمع وإن القلب لينزع، ولكن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون، ولكننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن هذا متى؟ بعد الوفاة. هنا تظهر المحبة لله عز وجل. لكن طالما وهبك الله هذا الطفل فينبغي أن تخضع لقانون الله وحكمه. أرسل الله إليك هذا الطفل فقل مرحبا بهدية الله، وعلمه وأدبه وربه وأنفق عليه ولا طفه وداعبه، كما قال رسول الله يفعل. جاء رجل إلى مجلس رسول الله فوجد الحسن وغير الحسن وهم يضطجعون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترامون عليه على جسده الشريف وهو يقدرهم وينظر إليهم ويسعد برقته، فقال: أو تقدر أولادك يا رسول الله؟ إن والله لا أقدره. فقال: وماذا أصنع إن يكن قد انتزع الله الرحمة من بين جنبيك؟ وحسبكم بهذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا أن هذا الموقف الآخر موقف جارح وموقف ما ينبغي أن يكون إطلاقا بشكل من الأشكال. ثم الشيء الآخر الذي نستنبطه من الترجمة القصيرة المختصرة للحسن رضي الله عنه، فضله العظيم الذي ظهر في مواقف كثيرة، لا فقط في هذا الموقف، بل في مواقف ذمة كثيرة وقفها الحسن رضي الله تعالى. وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يشدنا هذا إلى حقيقة هي جزء من العقيدة وجزء من محبة الله ومحبة رسوله، ألا وهي محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجدون الإشارة فيها إلى هذا عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا ابني سيد. وفي هذه دعوة إلى حب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتبر أن حبنا لآل بيت رسول الله جزء لا يتجزأ من حب رسول صلى الله عليه وسلم. ونقول كما قال الإمام الشافعي: لئن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. إن كان حبنا لآل البيت هو المعنى لكلمة رافض، والله كلنا ذاك، كلنا نحب آل بيت رسول الله، ولكن كيف نعبر عن حبنا لآل بيت رسول الله؟ إذا أحببت زيدا من الناس هل تعبر عن محبتك له بذوقك لعمر؟ هذا هو. إذا أحببت زيد ليس الطريق المنطقي في التعبير عن حبي لزيد أن أعلن دائما عن بغضي له، أو أن أسب عمرو دائما حتى يكون ذلك تعبيرا عن حبي لزيد. هذه طريقة غير صحيحة، ولا العقل يقر بها ولا العاطفة. فلا نعبر عن حبنا لآل بيت رسول الله بالتقاط أحد من أصحاب رسول الله، لا، نحب أصحاب رسول الله لأنهم أصحاب رسول الله، لأن الرسول قال الله الله لأصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رسوله. ثم نحب آل بيت رسول الله لأنهم بالإضافة إلى كونهم صحابة آل بيت رسول الله، ونضعهم في ثواب آل بيت، نحبهم حبا جما. ولعلي قلت لكم مرة إنني في المرة التي أكرمني الله عز وجل فيها في الحج إلى بيت الله الحرام وبزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرمني الله في زيارة البقيع، عندما دخلت البقيع رأيت جمعا من هؤلاء الإخوة الذين يأتون من العراق والإيران والعجم، قد تخلقوا حول قبور لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور. فأنا طبعا أنا ذهبت إلى زور البقيع وفي مقدمة من في البقيع آل بيت رسول الله، فذهبت وبدأت بزيارة آل بيت رسول الله ووقفت بينهم ورأيت وإذا بواحد منهم واقف وهو ينشر أشعارا في نفاق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعجب وقفت أسمع، والله لم أبقى شيئا ولكني تألمت كما تألمت وبكيت كما بكيت، ولا أظن أنهم أكثر مني حبا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت منجرفا في عاطفة معهم كما ولكن بعد ذلك ماذا صنعت؟ أتممت الواجب، فزرت بقية أصحاب رسول الله، زرت أمهات المؤمنين، زرت كل من ضمه البقيع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أولئك الإخوة لم يزوروا. فنحن نعبر عن حبنا لآل بيت رسول الله بهذا القلب الذي ينفض حبا وبالدفاع عنه وبمنع أي قالة سوء قد تمتد إليه، لكن حاشا أن نعبر عن حبنا لهم بانتقاص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدعونا إلى أن لا ننتقص من مكانة سيدنا معاوية رضي الله عنه إذا أردنا أن نعبر عن حبنا بالحسن. نعبر الجميع ولكن الأمر إلى أحكم الحاكمين، لكن الأمر إلى الله، ونفتح صدورنا بحب آل البيت لأنهم أصحاب ولأنهم آل بيت رسول الله، ونحب كل صحابي لأنه كان صحابي، ولكننا والله نكره أولئك الذين كانوا سببا في دماء آل بيت رسول الله. لقد روي ولعل الخبر صحيح أن الحسن رضي الله عنه توفي في عام 57 أو 54 أو 59 يعني 3 أو 4 سنوات كيف مسموما دفع يزيد بن معاوية إليه السفر بواسطة زوجته، فتوفي رضي الله عنه مسموما، والله إنا لا نستطيع أن نحدث عواطفا ولا نستطيع إلا أن نعرف عن كراهيتنا لكل يد تمتد بشيء من الأذى إلى بيت رسول الله، إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نقف عند هذا الحد من الكلام، التاريخ لا ندري حقيقته، لا ندري ما الصحيح منه، ما المكذوب، متى جد، متى لم يجد، ولكن الأمر إلى من؟ إلى أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. هذه أمور هامة ينبغي أن نعلمها بين يدي تسليمها لهذا الحد. ايوه الله عز وجل علمنا دعاء جميلا، وكانما يلقننا هذا الدعاء والذين جاءوا من بعده، هذا في سوره الحشر عندما يوضح الله سبحانه وتعالى ان ما افاء الله على رسوله من الغنائم غير المنقوله ينبغي ان يكون نصيبا منها للمقاتلين ونصيبا منها للفقراء ولحاجات المسلمين، وينبغي ان يكون نصيبا منها لمن ايضا؟ للمسلمين الذين جاءوا من بعدهم، ثم وصف هؤلاء المسلمين بصفات قدسية. ما هي؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. دخل في كلمة الذين آمنوا كل مسلم، كل مسلم من كل فئة، فما لم حتى الفاسقين، حتى متى كان مؤمن لا ينبغي أن يحمل قلبنا أو تحمل قلوبنا غلا لواحد من هؤلاء إطلاقا. ماذا يقول الحسن؟ يقول حسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يليبك إلى ما لا يليبك. لعب كلمة حفظت من رسول الله إشارة إلى تواضعه رضي الله عنه، كأنه يقول: أما أنا فلم يتح لي أن أسمع الكثير من حديث رسول الله، لأنه صلى الله عليه وسلم توفي وعمره لا يزيد عن 7 سنوات. لكن يقول: مما حفظته من رسول الله وعنده أنه قال مرة: دع ما يليبك إلى ما لا يليبك. أولاً، رواية هذا الحديث دلت كما قال علماء الحديث أن تحمل الرواية يجوز أن يكون في حال الطفولة وفي حال الرشد. تحمل الرواية، لا يشترط في تحمل الرواية أن يكون المتحمل كبيراً. أما أداء الرواية فينبغي أن يكون المؤدي راشداً. ما التحمل وما الأداء؟ التحمل أن يكذب الخبر، أن يكذب الإنسان الخبر بين جوانبه في صدره، يرى الخبر ثم يحفظه، هذا تحمل. يمكن أن يكون طفل وعلا. المقياس الخطير متى؟ عند الرواية، عند الأداء. يشترط عند الأداء أن يكون رشيدا، بالغا، عادلا، ضابطا، حافظا. حتما إذا كان متصفا بهذه الصفات لن يخبرنا إلا إذا كان متأكدا مما قد حفظه وهو طفل في مرة. مثل هذا الموقف، فقد تحمل رضي الله عنه هذا الخبر وهو طفل، ولكنه أداه وهو راشد بالغ كبير. كلمة صغيرة رواها لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه من جوامع كلم رسول الله عليه الصلاة والسلام. معنى هذه الكلمة، كلمة يريبك أي يجعلك ترتاب. الريبة هي الشك، الريبة والشك بمعنى واحد. إذا الجملة ماذا معناها؟ ما هو معناها؟ دع كل شيء تشك في مشروعيته، في جوازه، في صحته، في طهارته، في أنه يرضي الله أو لا يرضي الله، دعه وخذ ما لا تقدر به أبدا. فخذ الأمر الذي تقطع بصحته، الأمر الذي تقطع بمشروعيته، تقطع بطهارته، تقطع بحلمه، تقطع بأنه يرضي الله سبحانه وتعالى. في الواقع أن هذا الكلام الذي يقوله لنا رسول الله هو ملاك مبدأ الورع في الإسلام. الورع درجة عالية من درجات الإسلام. هذا الورع ما عنوانه؟ عنوانه هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الورع كلمة مختصرة، أن دائما كلما رأينا أنفسنا خيرنا أمام عملين، أحدهما نرتاب، هل هو صحيح أم غير صحيح، جائز غير جائز، يرضي الله أم لا يرضي الله، وشيء ثاني نقطع بأنه صحيح يرضي الله أم الحسن. الورع هو أن تترك الجانب الذي تشك وتأخذ الجانب الذي لا تشك فيه. وبناء على ذلك فقد قال الإمام ابن حجر شارح الحديث: هذا الأمر كلمة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أمرا للندب وليس أمرا للوجود. يعني الله عز وجل دعانا إلى الورع لكن على سبيل الندب، لم يدعنا إلى الورع على سبيل الوجوب والحسن. فمثلا وقفت على أرض تريد أن تصلي فيها وشككت في أنها طاهرة أو غير طاهرة. تذكرون أننا قلنا هناك قاعدة فقهية تقول اليقين لا يجوز بالشك، والأصل أن الأرض كلها طاهرة ثم جاءت النجاسة عرضا. القاعدة تعطينا بذلك أنه ما قلنا لا نتيقن بأنه هذا المكان الذي الحكم شو هو؟ فإذا صليت على هذه الأرض صلاتك صحيحة ولا أحد يستطيع أن يقول لك لا تصلي. لكن إذا أردت الورع ماذا تصنع؟ تطبق هذا الأمر، دع ما يريدك إلى ما لا يريد. إذا كان هنالك مكان مغسول طاهر يقينا وتراه بعينك، كل مكان آخر مشكوك في الصيف، ليش توقف في المكان اللي أنت عم تشك فيه؟ في مكانك غير في المكان. الحجاب لا يريد، لا يريد. جيب رجل قال والله هذا يمكن في داخله لحم خنزير ما بعرف ايش ام فعل خنزير كذا الى اخره. قال لا مو داخله، داخله مو داخله. قال في شك عندنا، اذا اكلته فلن تبقى مؤاخذه، لانه ما عدا اللحم كل شيء الأصل فيه الطاهر. وقد جاء البعض سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفحة تأتي من بعض أهل الفتن أو من بعض الرومان فيجبلون بها الحليب فهل نأكل منها؟ فأجاب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا منها إذا شاء. ولكن إذا أردت أن تكون ورعا فدع ما يريدك إلى ما لا يريدك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفتي الناس في مقاطع الأمور، يبين لهم الحلال والحرام، ولكنه في الوقت ذاته كان يبين لهم الورع أيضا. إذا أخذت قرشا وشككت في مصدره، هل هو من حل أم من غير حل؟ شككت. لو أكلت هذا المال لا يعاقبك الله عز وجل عليه، يعني ما هو حرام طبعا، لكن اذا كنت ورعا ماذا ينبغي ان تصنع؟ لا تاكل. اذا قمت بعلب ماء ثم رايت ان هذا العمل فيه لب لم تقطع لا بحرمته ولا بحلمه، اذا كنت اقل من درجه الورع ما لك واصل الى هذه الدرجه مو حرام. ولكن إذا أردت الورع فامتنع عن ذلك. كل هذا تفسير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهناك تتمة للحديث سنشرحها إن شاء الله في الدرس القادم. أخي يسأل قد ورد في بعض الأحاديث كلمة سلبت يداك، ما معنى؟ ما معنى؟ هذا السؤال طبعا ما له علاقه بالدرس، وانكر الاخ باننا لا نجيب الا على الاسئله التي لها علاقه ماده بالدرس، لكن على كل نفرض انه هذا بالحديث وسؤال بالحديث له علاقه. كلمه يداك اصل الكلمه بمعنى التصقت بالتراب، وهي كنايه عن الفقر. بتقول فلان كلبت يداه يعني الفصق في ايده بالتراب، يعني ما عاد في ايده شيء. لكن العرب بعد ذلك أصبحوا يعتبرون كلمة كلبة يدا مثل كلمة ويحة، مثل كلمة ويا، مثل كلمات من هذا القبيل، كلمة الهز، كلمة فقط للإيقاظ، كلمة للتنبيه. فاصبر بهذا الدين كلمة يدا مثل كلمة ويحة تماما، لأن ما هذا المقصود بها الدعاء على هذا الإنسان بالفقر، لا، المقصود منها التحميل والدفع إلى تطبيق هذه الوصول. الحمد لله.